أن الفرافصة ابن عمير الحنفي. الفرافصة هذه الكلمة اختلفوا فيها، أهي الفرافصة بالضم أم الفرافصة بالفتح؟ أهل الحديث يفتحون، وأهل اللغة يضمون، ونقل الدارقطني عن الزرقاني عندكم في الشرح وضبطه بالضم، ونقل الدارقطني عن ابن حبيب قال كل اسم في العرب فرافصة فهو بالضم، إلا الفرافصة رجل من الأحوص الكلبي، فهذا فقط هو الذي بالفتح، وغيره على قول ابن حبيب الذي نقله الدارقطني وكل ذلك بالضم. وهنا الفرافصة، الفرافصة يروي عن عثمان بن عفان، وختن عثمان رضي الله عنه اسمه الفرافصة أيضا، أبو زوجتي عثمان اسمه الفرافصة، وهذا الراوي عنه اسمه الفرافصة، وليس يعني هذا من المتشابه في الأسماء، وليس رجلا واحدا. ختن عثمان نصراني، وهذا عربي مسلم حنفي.